جاء الإنسان بأي لفظ من هذه الألفاظ الواردة فقد أتى بالسنة. ولكن هذا التشهد الذي ذكره هنا هو المستحب، المستحب عندنا في المذهب أن يأتي بهذا اللفظ وليس بغيره من ألفاظ التشهد. ولكن لو أتى بأي لفظ آخر يكون آتيا بالسنة. هذا اللفظ هو الذي ذكره هنا، قال التحيات لله، الزاكيات لله. التحيات جمع تحية، الزاكيات معناها الناميات من الزكاء، من الزكاة وهي النمو. والطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا القدر من التشهد إذا أتى به المصلي يكون أتى بسنة التشهد، أتى بسنة التشهد. وهذا القدر يقتصر عليه في الجلسة الأولى اللي هي جلسة الوسطى. أما الجلسة الأخيرة فإن سلم بعده مباشرة أجزأه ذلك، لذلك قال فإن سلمت بعد هذا أجزأك. وإن شئت، وهذا هو الأفضل، الأفضل أن لا يقتصر عليه في الجلسة الأخيرة، وإنما يأتي بعده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء. ولذلك قال المصنف فإن سلمت بعد هذا أجزأك، أجزأك. وإن شئت قلت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصلاة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فهذا هو الأفضل، أن يزيد هذا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيأتي بالصلاة الإبراهيمية بأي صيغة أيضا من صياغها، اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا من الأدعية الجامعة، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. فهذا من الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا من الأدعية الجامعة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. فهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة منها، في فتنة المحيا والممات، في فتنة المسيح الدجال، وفتنة القبر، وعذاب النار. وهناك أيضا بعض الأدعية الأخرى، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. لا، لا يعيد صلاة. لا. نعم. ركن. أي نعم، يقتصر على التشهد الأول وهو عند آخره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بل يكره له الدعاء بعده كما سيأتي في مكروهات الصلاة. الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم اختلف فيها في المذهب، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم لا؟ والمشهور أنه لا يصلي، لكنه إذا صلى لا بأس بذلك، فيها قول ليس بضعيف في المذهب. أي نعم. وأما مكروهات الصلاة، الآن هو تكلم أول شيء عن السنة ثم الفضائل. أي نعم. وبعدين رجع للتشهد قال سنة. لا، رجع إليه ليأتي بلفظه. يعني هو السنة ليس من الفضائل. وليس من الفضائل، لكنه رجع إليه ذكر بأنه هو سنة. لكن من أجل أن يأتي بلفظه ذكره في الفضائل، لأن لفظه مستحب. هو لم يذكره أصلا في السنة. أي نعم، لم يذكره لكنه أخره ليأتي بلفظه، لأن المقصود اللفظ أنه من الفضائل، ولكن نبه على سنيته فقال والتشهد سنة. أي نعم. ذكر المصنف هنا جملة من المكروهات، وهذه المكروهات كما ذكر المصنف في آخر الصلاة في آخر الكلام، أنه إذا فعل المصلي منها شيئا كره له ذلك ولا تبطل صلاته، يكون فعل مكروها. هذا المكروه ينقص من أجر الصلاة ولكنه لا يبطلها، لأن الصلاة الكاملة هي الصلاة التي حفظ على أركانها وسننها وفضائلها واجتنبت مكروهاتها كلها. فإن فعل مكروها من هذه المكروهات أو فعل بعض المكروهات صلاته صحيحة، ولكن ذلك ينقص من أجر الصلاة ولا يترتب عليه السهو. وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام. الدعاء بعد الإحرام هذا هو المعروف بدعاء الافتتاح أو الاستفتاح. الدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة مالك لم يره، لأن وجد عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، وجد عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، وهذا مما يرجح فيه عمل أهل المدينة، لأنه أمر متكرر، لأنه أمر متكرر في الصلوات في اليوم 5 مرات. فإذا كان الناس لا يأتون بدعاء الاستفتاح في ذلك الزمن دل ذلك على عدم مطلوبيته. وطبعا هو في أحاديث يعني ثابتة في دعاء الاستفتاح، ولكن مالك كان كثيرا ما يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد. أي نعم، مباشرة، ما في استعاذة ولا بسملة ولا دعاء استفتاح. فالدعاء بعد الإحرام مكروه، لذلك كره المالكية بعد ذلك، صرحوا بالكراهة لكراهة الدعاء الاستفتاح. وبعضهم يقول بأنه يمكن الإنسان أن يأتي به قبل تكبيرة الإحرام، ولكن أيضا هو من الخلاف السائر، ولو أتى به الإنسان بناء على ما ورد من الأحاديث لا بأس بذلك. لا، هو الظاهر أن مالك صرح بمسألة العمل، أنه لم يجد عليه العمل على الدعاء. أي نعم. أي نعم، خاصة إذا كان الأمر نعم مما يتكرر مما تعم به البلوى. فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة يعني هذا هو محل الكراهة، هذا هو محل دعاء الاستفتاح اللي هو بعد الإحرام وقبل القراءة. إذن هذا المكروه الأول. المكروه الثاني هو الدعاء في أثناء الفاتحة. كذلك أيضا من مكروهات الصلاة الدعاء أثناء الفاتحة، لأن الفاتحة مشتملة على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. وبالتالي من المكروهات أن يتوقف الإنسان عن قراءة الفاتحة ويدعو، فهذا مكروه الدعاء في أثناء الفاتحة، وكذلك في أثناء السورة، لأن هذا فيه إخلال بالقراءة. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقرأ فيواصل القراءة حتى ينتهي، وليس من محال الدعاء أثناء القراءة. فأثناء القراءة يكره الدعاء لما فيه من الإخلال بالقراءة. والدعاء في الركوع كذلك أيضا من المكروهات، الدعاء في الركوع لورود النهي عن ذلك. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فيكره الدعاء في الركوع، بالتالي الركوع يقتصر فيه على التسبيح. نعم أي نعم. وقبل التشهد الأول كذلك أيضا يكره الدعاء قبل التشهد الأول. أي نعم، هذا هو على كل حال هذه النسخ، بعض النسخ متكررة فيها قبل التشهد، معناها صحيح، لكن الأولى هو النسخة فيها بعد التشهد الأول، لأن كراهة الدعاء قبل التشهد هذه يستوي فيها التشهد الأول والتشهد الأخير، كلاهما يكره الدعاء قبله، لأن ما قبل التشهد ليس محل دعاء، سواء التشهد الأول أو التشهد الأخير. وبالتالي ليختص به التشهد الأول هو كراهة الدعاء بعده. ولذلك لو قلنا قبل التشهد يكون الأول ليس لها معنى، وقبل التشهد يكره الدعاء سواء قبل التشهد الأول أو قبل التشهد الأخير. لكن لو قلنا بعد التشهد نعم يكون الأمر مقيد بالتشهد الأول، لأنه هو الذي يكره الدعاء بعده. أما التشهد الأخير فيطلب الدعاء بعده كما ذكرنا آنفا. والدعاء للمأموم بعد سلام الإمام كذلك أيضا من المكروهات، اشتغال المأموم بالدعاء بعد سلام الإمام. فإذا سلم الإمام ينبغي للمأموم أن يسلم بعده مباشرة، أما أن يتأخر ويشتغل بالدعاء فهذا مكروه. فاشتغال المأموم بالدعاء بعد سلام الإمام مكروه، بل يطلب منه أن يتابع الإمام، فإذا سلم بعده يعني مباشرة. هو المطلوب متابعة الإمام، فإذا استقل الإمام قائما مطلوب من المأموم أن يقوم حتى تبقى فيه يعني متابعة. التأخر كثيرا قد يترتب عليه تأخر في الأركان اللاحقة. نعم. والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية. كذلك أيضا من مكروهات الصلاة السجود على الثياب، واحد مثلا ينشر ثوبه ليسجد عليه، أو يتخذ بسط أو بساط مما فيه رفاهية من حيث النعومة فيتخذه ليسجد عليه، فهذا مكروه. بل الأفضل أن الإنسان يتجنب هذا الأمر، ولكن إذا كان الإنسان يصلي في مسجد والمسجد فرش يعني فرش بهذه البصر اللي فيها نعومة فلا كراهة عليه، لأنه وجدها يعني أمامه ولم يقصدها. لكن الذي يقصد الثياب ليسجد عليها أو البسط من أجل السجود عليها فهذا هو محل كراهة، بخلاف الحصير أو ما ليس فيه رفاهية فهذا لا كراهة في السجود عليه. بعد يصلي مثلا على حصير وعلى سجاد عادي هذا لا كراهة فيه، ولكن تركها أو لا، ولكن تركها أو لا، يعني ترك الحصير والسجود على الأرض لمن كان في مكان فيه تراب هذا أفضل. إذا كان الإنسان في مكان فيه يعني أرض فالأفضل أن يسجد على هذه الأرض يعني مباشرة، لما في ذلك من زيادة التذلل وإظهار يعني الضعف وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يضع جبهته على الأرض يعني هذا فيه زيادة في الخضوع، زيادة في التذلل، زيادة في إظهار التقرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كان الإنسان يضطر إلى اتخاذ الساتر فوق الأرض ليسجد عليه لا كراهة عليه في ذلك، هناك يعني حر شديد أو يعني برودة شديدة، يعني أحيانا واحد ما يصلي في ساحة مسجد في وقت الحر فيكون مكان الأرض يعني حارة جدا، لا بأس أن ينشر يعني ثوبا يسجد عليه، فهذا ليس فيه كراهة للضرورة. أو يكون الأرض يعني باردة جدا فيها برودة شديدة فيجعل بينه وبينها يعني واقيا، فلا بأس بذلك ولا كراهة. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه، كذلك هذا من المكروهات السجود على كور العمامة. كور العمامة يعني لفة العمامة هذه يكره السجود عليها، ينبغي الإنسان أن يترك محل السجود ليس عليه شيء. هذه الكراهة محلها إذا كان الكور يعني خفيف وليس كثيفا، فإن كان كثيفا وغطى محل السجود كاملا فهذا يعني ممنوع، يكون صاحبه آثما مع الصحة. أما إن كان الكور يعني كور الإمامة فوق محل السجود بحيث يسجد عليه دون محل السجود فهذا مبطل، لأنه لم يباشر محل السجود بجبهته لا بدون حائل ولا من فوق الحائل. إذن عندنا ثلاث حالات. حالة الكراهة إذا كان يعني لفة أو لفتين يعني خفيف على محل السجود، وعندنا حالة المنع إذا كانت يعني كثيفة ولكنها فوق محل السجود، سجد على العمامة التي على محل السجود مع كثافتها فهذا ممنوع لكن مع صحة الصلاة. الحالة الثالثة أن تكون العمامة فوق محل السجود، فإذا سجد كان السجود عليها ولم تصل جبهته إلى الأرض، ففي هذه الحالة يكون السجود غير صحيح، وإذا كان السجود غير صحيح معناها الصلاة غير صحيح. نعم. لا هي مغطاة لكن مغطاة بشيء كثيف، هو سجد عليها ولكن هناك حائل يحول بينه وبين محل السجود اللي هو العمامة، والعمامة في هذه الحالة يعني كثيفة، هذا هو محل المنع. فوق محل السجود نعم هاي تبطل، إذا كانت فوق محل السجود، يعني مثلا هذا المكان إذا كان هذا هو اللي يصل للأرض، معناها هو أصبح يرفع الجبهة عن محل الأرض، عن محل السجود، فهذا يكون يترتب عليه عدم صحة السجود. نعم نعم، هي الرفاهية ويعني وجود الحائل بين محل السجود وموضع السجود. لا، هو احنا تكلمنا في فرائض الصلاة ان هذه الأعضاء السبعة اللي فرض منها هو الجبهة، الباقي سنة، وبالتالي أمره خفيف، بمعنى أنه لو ترك السجود عليه لا تبطل صلاته، ولكن الجبهة هي اللي ركن من أركان الصلاة السجود يعني عليها، فإذا تركه بطلت الصلاة. نعم هكذا، يعني هذه الحين عمامة يعني كثيفة، تعتبر كثيفة وهي غطت محل السجود، فقال الحين إذا سجدت على هذا المكان هذا يكون فيه الإذم مع الصحة. أي نعم، مع الصحة، لأن أنا سجدت على الجبهة، ولكن فيه حائل يحول بين الجبهة ومحل السجود وهو حائل كثيف، فهذا هو محل المنع. أما الحالة الثالثة التي لا يصح فيها السجود، إذا كانت الإمامة فوق محل السجود ولكنها لكثافتها لبروزها لا تترك الجبهة تصل إلى الأرض إلى محل السجود، فهنا يكون لا هو باشر بالجبهة ولا هو باشر بالحائل. أي نعم. أي نعم مثلها مثل الشال أو الضافية أو النساء. لا، النساء نفس الشيء، النساء لا يغطينا يعني وجوههم في الصلاة. لا، لازم تترك هذا، يعني هي إذا كان يعني هو يعني ثوب واحد فقط يكون داخل في الكراهة، إذا كان الثوب كله على محل السجود يعني طاقة واحدة أو طاقتين هذا يكون فيه كراهة، مطلوب أن ترفع مكان، ترفع حتى تترك مكان السجود يباشر محل السجود. نعم، اللي هي رحت على المسرح على الأمام سبوقه. هنا أو طرف كمه، كذلك أيضا من المكروهات أن ينشر طرف كمه ليسجد عليه. طبعا هذا تصور في الكم الواسع، يعني الكم اللي عندنا الحين ما صعب، هذا أيضا مكروه. طبعا ما لم يكن مضطر لذلك، أو ردائه، يعني ينشر طرف ردائه ليسجد عليه، هذا كله محل كراهة فيه ما لم يكن هناك ضرورة لهذا كما ذكرنا من حر أو برد. والقراءة في الركوع والسجود كذلك، أيضا الركوع كما يكره الدعاء فيه تكره كذلك القراءة فيه لورود النهي أيضا، وكذلك القراءة في السجود، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، والدعاء بالعجمية للقادر على العربية. كذلك من المكروهات أن يدعو الإنسان في صلاته بغير العربية مع قدرته على الدعاء بها، فهذا يعني محل كراهة. أما إذا كان لا يقدر على ذلك فلا بأس يدعو بلغته. والالتفات في الصلاة، كذلك الالتفات يمينا أو يسارا في الصلاة هذا مكروه، وهو طبعا كما في الحديث أنه شيء يسرقه الشيطان من صلاة الإنسان. وتشبيك أصابعه، كذلك تشبيك الأصابع أثناء الصلاة، يعني هكذا يشبك بين أصابعه، هذا مكروه. أو فقاعتها أي إحداث صوت منها، إحداث صوت منها بأي طريقة، فهذا فيه نوع من العبث مكروه في الصلاة. ووضع يديه على خاصرته، كذلك وضع اليدين على الخاصرة أثناء الصلاة هذا مكروه لأنه ليس من هيئات الصلاة، ولما فيه أيضا من التشبه بالمتكبر. وإقعاؤه كذلك من المكروهات الإقعاء. الإقعاء المقصود به كل هيئة أو صفة للجلوس خالفت الصفة المطلوبة، والصفة المطلوبة هي أن يفضي برجله اليسرى للأرض ووركه الأيسر للأرض وينصب رجله اليمنى، ينصب رجله اليمنى. وبالتالي صفة الجلوس في المذهب هي الإفضاء، معروفة بصفة الإفضاء، أن يجلس على رجله اليسرى ووركه الأيسر وينصب رجله اليمنى ويكون ساقه فوق رجله اليسرى. أي نعم، هذا هو الإفضاء. الافتراش هو أن يجلس على الرجل اليسرى، هذا الافتراش، وهو أيضا وارد. نعم، التورك والإفضاء. أي نعم، التورك والإفضاء. الإقعاء هو ما عدا هذه الصفة مكروه، ومن صوره أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، هذه من صور الإفضاء، من صور الإقعاء المكروه. منه كذلك أن يجلس على ظهور قدميه، يجعل ظهور القدمين إلى الأرض ويجلس على باطن القدمين معا، هذا أيضا من صور الإقعاء. أو يفرج رجليه ويجلس بينهما، فهذا نعم يجلس على يديه معا وتكون يكون ذلك بين رجليه، فهذا أيضا مكروه. ولكن من أشد صور الإقعاء وقيل بحرمتها هو أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه، يقولون يعني عزكم الله كهيئة جلوس الكلب، يجلس على وركيه وينصب يعني قد يعني ركبتيه، فهذه الهيئة هي من أشر حالات الإقعاء وقيل بمنعها. خصوصا إذا كان لابس ثوب واحد هل ينكشف؟ طبعا للابس ثوب واحد بعض الهيئات لا يمكن أن يأتي بها لأن تبطل صلاته، مثل ما ذكرت كان يترتب عليه انكشاف العرض تبطل الصلاة، مثلا المحتبي مشتمل بثوب فقط وليس عليه ثوب آخر، هذا لا يستطيع أن يجلس هذه الجلسة اللي ذكرناها لأنه سيكون مكشوفا عورته من الفوق، من فوق يعني. المحتبي هذا اللي عنده ثوب يعني يجعله عليه هكذا بدون أن يكون لابس أي ثوب آخر. لو كشفنا على مرأة واحد. أي نعم، لأن هي ما متعلقة بالرؤية. نعم. أي نعم. شفنا ويشترط تكون العورة المغلظة هي أفضل. أي طبعا. وتغميض عينيه كذلك، تغميض العينين في الصلاة مكروه إلا إذا رأى ما يشوش عليه أو ما يجب غض البصر عنه فلا بأس بذلك. ووضع قدمه على الأخرى كذلك، إذا من المكروهات أن يضع قدمه على الأخرى. هو الأصل أن القدمين يضعهما بالتوازي مع المنكبين، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما زيادة، إنما يجعل القدمين موازيتان للمنكبين، وهذا هو تعتدل به الصفوف، لأنه واحد فتح رجليه يعني زيادة سيكون اللي بجنبه ملتصق به من عند الرجل، لكن من فوق فيه مساحة بسبب أنه هو أبعده برجله. نعم، فبعض يعني يكون القدمان موازيتان للمنكبين حتى تعتدل الصفوف، وضع قدمه على الأخرى وتفكره بأمر دنيوي، هذا أيضا من المكروهات لأنه فيه عدم خشوع، والمطلوب من الإنسان أن يكون خاشعا في صلاته وأن يكون حاضرا فيها. وطبعا الفقهاء في غالبيتهم لا يذكرون أن الخشوع ركن من أركان الصلاة، أنهم يعتنون بالأعمال الظاهرة، ولكن وبالتالي الإنسان لو صلى صلاة في شكلها صحيحة تبرأ ذمته عندهم بها ولا تطلب منه الإعادة. ولكن فيه فرق بين براءة الذمة وبين حصول أجر الصلاة. ما في خلاف بين العلماء أن للشخص من صلاته قدر ما عقل منها، يعني له من الأجر بقدر ما عقل منها، أي ما حضر منها وخشع فيه، وبالتالي يزداد أجره بازدياد خشوعه وحضوره في الصلاة. ولكن بعض الفقهاء وأظن منهم ابن رشد من المالكية قال إن الخشوع ركن في جزء من الصلاة، ينبغي الإنسان أن يخشع في جزء من صلاته سواء كان في أولها أو وسطها أو في آخرها، فإذا خلت صلاته كلها من الخشوع فهي باطلة، يجب عليه أن يعيدها. ليس هو المشهور. أي نعم. وحمل شيء بكمه أو فمه كذلك أيضا يكره الإنسان أن يحمل شيئا في كمه أو يحمل شيئا في فمه أثناء الصلاة، يكون شيء أدخل شيئا في فمه فهذا من المكروهات. وكذلك العبث باللحية، يعني يعبث بلحيته أو برأسه أو بعمامته أو يعني شاله، فهذا مكروه. أي نعم، هذا من باب أولى. نعم. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة. أي نعم، هذا أمر حادث، إذا حدث أمر فهو أولى له أن يأخذ هذا، لأن تركه يشغله أكثر ويشغل غيره، فهنا يكون الأولى قطع هذا الأمر ما دام حدث، فيكون الأولى له قطع المكالمة، لأن تركه للرنين هذا يشغله هو ويشغل أيضا غيره، فيكون يتحرك التليفون بس يقلل الحاجة. طبعا ما يطول أيضا، لأنه تحتاج أن يكون عنده خبرة في هذا الشيء، لو جلس يفتح من هنا ويغمز من هنا هذا صار شغل كثير. إيه. لم تذكر شفنا الأولى يعني يخرج أصلا من جيبي، لأنه هذا الأمر ما تحمل شيء، يعني الأولى لا يحمله أصلا. هو ما قال جيبه، هو قال في كمه، يعني هذا هو اللي يشغل. كذلك أيضا ذكروا من المكروهات أن يحمل شيئا حتى في جيبه إذا كان هذا الشيء هو يريد الاطلاع عليه ولم يطلع عليه بعد، يعني ما زال عنده تطلع له، هذا يشغله، ما زال متعلق به، معناه حاجة جديدة، شيء جديد ما مضاه الوقت يشوفه، فينبغي أن يزيله عنه، لأن وجوده يعني معه سيبقى يعني عالق بذاكرته، وبالتالي يبقى متطلع له ويفكر فيه، وبالتالي هذا يؤدي أيضا إلى انشغاله عن الصلاة. والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة. المشهور في المذهب هو كراهة البسملة والتعوذ في الفريضة دون النافلة، فالإنسان في الفريضة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع في الفاتحة دون بسملة ودون استعاذة. وأما في النافلة فلا بأس بالاستعاذة والبسملة. وعن مالك قول بالإباحة، مالك له رواية أخرى بإباحة البسملة والتعود أو البسملة يعني بالأساس. وعن ابن مسلمة وهو أحد أيضا شيوخ المذهب أنها مندوبة، بل إن بعض العلماء قال علماء المذهب طبعا قالوا إنه الأولى أن يبسمل سرا خروجا من الخلاف، خلاف الشافعية عندهم أنها آية من الفاتحة، وبالتالي من لم يأتي بها تبطل صلاته، فأن يأتي بصلاة فيها قول بالكراهة خير من أن يأتي صلاة أن يأتي بصلاة فيها قول بالبطلان. وعن ابن نافع من المالكية أنها واجبة، وعن ابن نافع وجوبها اللي هي البسملة. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته كما ذكرنا. هذه المكروهات إذا فعل شيئا منها في صلاته يكون أتى بمكروه ينقص أجر الصلاة ولكنه لا يبطل الصلاة. أي نعم البسملة أي نعم هذا هو قول بعض العلماء، وهو قول وجيه بعض علماء المذهب قال أنه محل كراهة ما لم يقصد بها خروج من الخلاف، فإذا كان بنية خروج من الخلاف فلا كراهة فيها. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.